وترك الناس يصلون ركعتان ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم ثانية مع الثاني، وأحيانا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وصلى الناس ركعتين هكذا. فكل صلاة الخوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام أحمد كلها صحيحة. هذا حسب الظروف، يعني الإمام اختار في نعم الطريق الذي هو يراه مناسبا حسب الطريق. أما قصة أكل وعرينا فهذه القصة صحيحة كما هي قرأتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فصمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوهم في هذه الحالة في الحرة إلى أن ماتوا، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد عن المثلى. فهذا هو الناسخ، الناسخ هو الصحيح، يعني هذا منسوخ. الآن لا يجوز لأحد أن يعمل مثل هذا العمل وهو المثلى، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلى. إذن آخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن المثلى، النهي عن المثلى. وبعد هذا نقف لها إلى هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.